أحب اللي يحب الخير، أحب اللي يحب الخير، أحب اللي يحب الخير وأحب اللي يحبونه، أحب اللي على ما قيل يزن الحق بعيونه. وحب اللي على ما قيل يزن الحق بعيونه، مع القرآن والسنة رب الكون يرجونه، كما البستان بزهورة على حسنه زهلونه. يا لا لا لا يا لا لا لي، أحب اللي يحب الخير وأحب اللي يحبونه، من الوحيين من شاهم راب البيت يرضونه، على سنه عن البدعة تراهم ما يودونه، من الوحيين من شاهم راب البيت يرضونه، على سنه عن البدعة تراهم ما يودونه، على الشيطان وجنوده كما سيف يسلونه، والله يزين الوصف بوصوفه صلاح القلب مخزونه. ليل الجنة وخوف النار في الليل يدعونه، والرحمن يعطيهم طيب المسك بردونه، للجنة وخوف النار في الليل يدعونه، والرحمن يعطيهم طيب المسك بردونه، يزيد النور من نوره يلين القلب يخشونه، تقول المذنب رعوده على هونه على هونه. أحب اللي يحب الخير وأحب اللي يحبونه، أحب اللي على ما قيل يزن الحق بعيونه، وأحب اللي يحبونا، وأحب اللي على ما يزن الحق بعيونه، مع القرآن والسنة رب الكون يرجونه، كما البستان بزهورة على حسنه زهلونه. يا لا يا لا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا لا يا لا لا لي. أحب اللي يحب الخير وأحب اللي يحبونه، يفوح الطيب من طيبه بيض الوجه يعطونه، يجيك الزين بحبور كما برق يشوفونه، يفوح الطيب من طيبه بيض الوجه يعطونه، يجيك الزين بحبور كما برق يشوفونه، تقول البدر بنجومه أهل العلم ينصونه، يطيب الوقت بجلوسه يزن الضحك بفنونه، يطير العقل بوصوفه نعم الخلد يهدونه. أحب اللي على ما قيل يزن الحق بعيونه.